بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في تفسير قوله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم. وقد ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله جملة من الأقوال في تفسيرها. قال رحمه الله، نكمل كلامه، قال رحمه الله: وقال مجاهد: اهدنا الصراط المستقيم، قال الحق، وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. يعني بينما تقدم من فسر الصراط المستقيم بالقرآن، من فسره بالإسلام، وهنا قال الحق، وهنا لا منافاة كما قال، لأن القرآن حق ولأن الإسلام حق. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم أنه قال: حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية: اهدنا الصراط المستقيم، قال: هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحباه من بعده. قال عاصم: فذكرنا ذلك للحسن، أي الحسن البصري، فقال: صدق أبو العالية ونصح. سبحان الله، قال النبي وصاحباه، يعني أبا بكر وعمر. والمقصود الدين والهدي والمنهج الذي كانوا عليه. ولا شك أن هذا إسناده جيد، هذا التفسير من أبي العالية. قال ابن كثير رحمه الله تعليقا على هذه التفاسير التي مضت، قال: وكل هذه الأقوال صحيحة، وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقتدى باللذين من بعده من هم؟ أبو بكر وعمر. واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم، فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. إذن هذا من التفسير الذي لا يتناقض ولا يختلف، هذا من اختلاف التنوع، هذا من قواعد التفسير. من قواعد التفسير أن الاختلاف ينقسم إلى قسمين: اختلاف تضاد واختلاف تنوع. اختلاف التضاد يعني المتعارض الذي لا يمكن التوفيق والجمع بين هذه الأقوال، أما التنوع فيمكن. يعني هنا ابن كثير رحمه الله بعدما ذكر تفاسير السلف، منهم من قال النبي وصاحبه، منهم من قال الحق، منهم من قال كتاب الله، منهم من قال الإسلام. طيب، هل هذه التفاسير متنافية متعارضة؟ الجواب لا. وهو قد وفق رحمه الله بأسلوب متين وعبارة بليغة، فوفق بين هذه التفاسير. قال: وكل هذه الأقوال صحيحة، وهي متلازمة. متلازمة يعني يلزم بعضها على بعض، بعضها يكون تابعا لبعض. يقول: فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق. إذن الآن وفق بين تفسير أبي العالية وتفسير مجاهد لما قال الحق، ثم قال: ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام. إذن هذا أيضا سحب التفسير الذي قال إن الصراط المستقيم هو الإسلام، أدخله معنا. ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن. إذن الآن أيضا سحب ذاك التفسير الذي قال إن الصراط المستقيم هو القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراط المستقيم. إذن بهذا التوفيق جمع رحمه الله بين الأقوال، وكلها حق وكلها يصدق بعضها بعض. وقال الطبراني: حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال: حدثنا إبراهيم ابن مهدي المصيصي قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا قال الإمام أبو جعفر ابن جرير رحمه الله والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل. وذلك هو الصراط المستقيم لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح وكل ذلك من الصراط المستقيم. هذا كله داخل في الصراط المستقيم. فإن قيل فكيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من تحصيل الحاصل أم لا؟ يعني الآن الإيراد يقول أنا مسلم ومؤمن إن شاء الله، طيب لماذا أقول اهدنا الصراط المستقيم؟ أنا على الهداية الآن، أنا على الإسلام، أنا على كتاب الله والحمد لله، أنا مؤمن إن شاء الله، كيف أقول اهدنا؟ يعني كيف الآن الشخص المهتدي المسلم الملتزم بكتاب الله القائم بأمر الله يقول اهدنا الصراط المستقيم، يطلب الهداية وهو على الهداية؟ يقول فالجواب، أن لا، هكذا عندكم؟ فالجواب أن لا، ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك. فإن العبد، يعني كلمة أن لا هذا راجع إلى قوله فهل هذا من تحصيل الحاصل؟ الجواب لا، ليس هذا من تحصيل الحاصل. لماذا؟ هنا علل قال ولولا احتياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله تعالى إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. هذه كهذه، يا أيها الذين آمنوا هذا عجيب، يخاطبهم باسم الإيمان ويأمرهم بالإيمان. طب هذا يبين لك أن الإيمان الذي خاطبهم به هو غير الإيمان الذي أمرهم به. يا أيها الذين آمنوا، يا من اتصف بالإيمان، اثبتوا واستمروا على ثباتكم وعلى إيمانكم وعلى هدايتكم. إذن هذا الإيمان يختلف عن هذا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله، اثبتوا على هذا. يقول فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس من باب تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك، والله أعلم. وقد قال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا، فمعنى قوله تعالى، إذن هذه الخلاصة الآن، الخلاصة، فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره ولا تضلنا عنه، هذه الخلاصة، اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا، ثبتنا، سؤال هداية وتثبيت، ولا تزغ قلوبنا ولا تضلنا ولا تعدل بنا إلى غيره. لأن المسلم ولو كان مسلما ولو كان مؤمنا هو محتاج إلى الهداية أكثر من احتياجه إلى الأكل والشرب، يحتاج إلى الهداية، لأنه إذا انقطع الأكل والشرب يعيش يبقى حيا، ولو طال الأمد ربما يموت موت البدن، وقد ينقل إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ولكنه لو انقطعت عنه الهداية فهذا هو الهلاك الأبدي والضلال والشقاء السمردي، والله المستعان. إذن لو انقطعت عنه الهداية ضل وهلك ومصيره إلى جهنم والعياذ بالله. انقطع عنه الشرب والأكل قد يبقى حيا إلى أمد ثم يموت وقد ينقل إلى الجنة. إذن العبد أيهما أحوج إلى الأكل والشرب أم إلى الهداية؟ ولذلك نحن في كل ركعة نقول اهدنا الصراط المستقيم، ثبتنا على هذا الذي هديتنا إليه، سبحان الله. إذن هذه نعمة، يعني شوف هذه من نعم الله عز وجل على المسلم أنه أنزل هذه السورة فيها هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم، والإمام يقرأ هذه السورة ويقول فيها اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة، والمسلمون خلفه ماذا يقولون؟ آمين، يعني اللهم استجب وثبتنا على هدايتك. فما أعظم هذه السورة، ولذلك كانت هذه السورة ركنا في كل ركعة، والله المستعان. ثم قال رحمه الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها، أن الله تعالى يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم هو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان، والله أعلم. بدل الصراط المستقيم، صراط الذين بدل من هذا، يعني يقوم مقامه وهو بمعنى. والذين أنعم الله عليهم هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال تعالى ومن يطع الله ورسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذن هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقال الضحاك عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس صراط الذين أنعمت عليهم قال هم النبيون. وقال ابن جريج عن ابن عباس هم المؤمنون. وكذا قال مجاهد وقال وكيع هم المسلمون. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ومن معه، أي من الصحابة. يقول ابن كثير والتفسير المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما أعم وأشمل، والله أعلم. ما هو التفسير المتقدم عن ابن عباس؟ أي أنه فسر الآية بالآية، لا شك. شوف تفسير القرآن بالقرآن هو المقدم، لأن القرآن يفسر بالقرآن أولا ثم يفسر بأحاديث رسول الله ثانيا ثم يفسر بأقوال الصحابة وأقوال التابعين ثم بمقتضى اللغة العربية. وهنا لا شك القرآن فسر بالقرآن. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. طب من هم الذين أنعم الله عليهم؟ موجود في القرآن آية تفسر ذلك وتبينه وتوضحه. من هم؟ النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله الذين أنعم الله عليهم، هكذا نص الله، الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. ولا شك هذا التفسير أولى. ثم هذا التفسير كما قال ابن كثير أعم وأشمل، لأن هنا المفسرون ماذا قالوا؟ بعضهم قال النبيون، منهم من قال المؤمنون المسلمون. طيب هذا كله داخل في قوله عز وجل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ما تركت أحدا. لا شك هذا أعم وهذا أولى. ولذلك لو سئلنا قال الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، لو سئلنا من هم الذين أنعم الله عليهم، سؤال في الآية الكريمة في سورة الفاتحة، لو سألك سائل صراط الذين أنعمت عليهم من هم هؤلاء، فتفسر هذه الآية بالآية الأخرى التي في النساء تقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم ها من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قل هؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم. قال وقوله تعالى عندنا وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأ الجمهور غير بالجر على النعت، يعني غير كسر وغير هذه، يقول على النعت يعني صفة نعت. طب نعت لمن؟ أي نعت للذين، صراط الذين، لأن صراط هنا مضاف والذين مضاف إليه، لأن الذين في محل جر، وتعرفون اسم موصول، الأسماء الموصولة مبنية، فهو اسم موصول مبني على الفتح في محل جر. غير عطفت على غير نعت، هي صفة على صفة للذين، وصفة المجرور مجرور مثله، إذن هي الآن بالجر على النعت. وفي إعراب آخر أو أنها بدل منه، يعني إما نعربها صفة للذين أو بدل من الذين. في أيضا إعراب ثالث أو بدل من الضمير في عليهم، الضمير في عليهم، لأن الضمير في عليهم أيضا في محل جر. إذن هذه ثلاثة إعرابات، إما أن نعربها صفة للذين أو نعربها بدلا من الذين أو أن نعربها بدلا من الضمير في عليهم، وعلى هذه الإعرابات تكون مجهورة. قال الزمخشري وقرئ بالنصب على الحال، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وعمر بن الخطاب، يعني صراط الذين أنعمت عليهم غير بالنصب على الحال. يقول ورويت عن ابن كثير وذو الحال الضمير في عليه، يعني فين صاحب الحال؟ الحال لابد له من صاحب، يقول صاحب الحال الضمير في عليه، والعامل يحتاج إلى عامل، إلى فعل، يعني العامل أنعمت. طبعا هذا فيه نظر والله أعلم، يعني هذه القراءة. وابن كثير هو هنا، ابن كثير هو عبد الله بن كثير ابن عمرو المكي أحد القراء، توفي سنة 22 و100. إذن ابن كثير أحد القراء السبعة، متوفى قديما في بداية القرن الثاني. وبعض الناس يخلط بين ابن كثير القارئ وابن كثير المفسر، لا، ابن كثير المفسر هذا عاش في القرن الثامن، ابن كثير القارئ عاش في القرن الثاني، وهو من القراء السبعة. يقول ابن كثير رحمه الله المفسر والمعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. يتأمل في الفرق بين المغضوب عليهم والضالين. ابن كثير كفسر يقول المغضوب عليهم يقول هم الذين فسدت إرادتهم قصده سيء نيته فاسدة هو يعلم الحق ويعرف الهدى ولكن ليس عنده إرادة للحق وليس عنده قصد حسن فهو يعرف الحق ويخالفه يعرف الهدى ويتنكبه ما عنده جهل ما عنده ضلال يعرف أن هذه سنة وأن هذا حق وأن هذا هدى ولكن والعياذ بالله يخالفه ويتكبر عنه ويتركه إما عنادا وإما تكبرا وإما تعصبا. هذا كاليهود. اليهود ماذا قال الله عنه؟ يعرفون الحق كما يعرفون إيش؟ أبناءهم. اليهود يعرفون القرآن ويعرفون النبي ويعرفون الإسلام معرفة حقيقية صادقة يعرفون ذلك ومع ذلك كفروا بالقرآن وكفروا بالنبي وكفروا بالإسلام فغضب الله عليهم فبأوا بغضب على غضب. فيقول فعلموا الحق وعدلوا عنه علموا الحق وعدلوا عنه هذا فساد إرادة فساد في الإرادة في القصد في النية. علم الحق وعلم الهدى وعدل عنه تركه. أحيانا التعصب للأباء والأجداد التعصب للطائفة التعصب للمشايخ أحيانا يعني كثير من الناس من أهل الكفر من أهل الضلال لا يترك ما عليه من الضلال ومن الكفر تعصبا لطائفته تعصبا لأبائه وأجداده. يعني مثلا عندك أبو طالب لما حضرته الوفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله كلمة واحدة فقط قل لا إله إلا الله هو يحتضر. وكان عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية من المشركين. عبد الله بن أبي أمية طبعا أسلم فيما بعد هو أخو سلمة زوج النبي وأبو طالب يكون خالا لأبي جهل وخالا لعبد الله بن أبي أمية يكون خالا لهما وهو عم رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله تقول حج لي أشفع لك بها عند الله. أبو جهل ماذا كان يقول للنبي؟ يقول له يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكره بمن؟ ذكره بأبيه ذكره لأن الإنسان يتعصب لأبيه يتعصب لطائفته لقبيلته في تعصب فذكره بأبيه ذكره بنحلة وملة ودين أبيه. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أتريد أن يسفه عبد المطلب وأن يطعن في دين عبد المطلب؟ فالتعصب والعياذ بالله حمل أبا طالب على أن يقول في آخر كلامه إنه على ملة عبد المطلب ومات على ذلك. إذن هذا هو التعصب يعني هذا هو المغضوب عليه الذي يعرف الحق ويعرف الهدى ولكن يعاند ويكابر تعصبا عنادا جهلا قل ما شئت. يقول رحمه الله ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم. هذه الطائفة الثانية. الضال ليس عنده معرفة أصلا تائه ضائع لا يفرق بين الحق والباطل ولا يميز. هذا الفرق شوف بين المغضوب عليه وبين الضال. المغضوب عليه يعرف الحق ولكنه لا يعمل به ولا يتبعه. الضال لا يعرف الحق أصلا ولا يعرف التوحيد ولا يعرف السنة ولا الإسلام ولا الهدى مسكين تائه ضائع نسأل الله العافية. طيب لو جينا مثلا الآن إلى اليهود والنصارى اليهود ما صفتهم والنصارى ما صفتهم؟ اليهود مغضوب عليه، لماذا؟ عرفوا الحق، أليس كذلك؟ عرفوا الحق وكفروا به. والنصارى لم يعرفوا الحق أصلا، ضالون تائهون هائمون في تأليه عيسى وفي كلام كثير عقائد باطلة ومتناقضة. حتى نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الجواب الصحيح في الرد على من بدل دين المسيح، يقول عن بعض العلماء بعض الناس يقول إن النصارى لو اجتمع منهم عشرة لافترقوا على 11 قولا، إنهم عشرة ويفترقون على كم قول؟ على 11 قولا. وقال بعض العلماء لو سألت النصراني وزوجته وابنه لقال لك قولا، وقالت زوجته قولا آخر، وقال ابنه قولا ثالثا قول آخر. إذن ضالون متائهون نعوذ بالله. يقول رحمه الله، ويأتي هذا، يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم باليهود وفسر الضالين بالنصارى. يقول رحمه الله وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى. يعني قال غير المغضوب عليهم هذا مسلك، ولا الضالين. طب لماذا كلمة ولا؟ لماذا لم يقل غير المغضوب عليهم والضالين؟ جاء بكلمة ولا ليبين أن ثمة مسلكين فاسدين كما قال رحمه الله. يعني في مسلك عندنا، مسلك من علم الحق ولم يعمل به، وفي مسلك من لم يعلم الحق أصلا ضال. هذا مسلك وهذا مسلك. اليهود مسلكهم الأول والنصارى مسلكهم الثاني. يقول رحمه الله وقد زعم بعض النحاة أن غير هاهنا استثنائية، فيكون على هذا منقطعا لاستثنائهم من المنعم عليهم وليس منهم، وما أوردنا أولى، وما أوردناه أولى لقول الشاعر كأنك من جمال بني أقيش يقعقع عند رجليه بشني، أي كأنك جمل من جمال بني أقيش. قال كأنك من جمال، هنا في حذف، في كلمة مقدرة، يعني كأنك جمل من جمال بني أقيش. طب إيش معنى هذا البيت؟ يقول هنا هو للنابغة الذبياني، وهو يصف عيينة بن حصن بالجبن والجور، يقول كأنه جمل من جمال بني أقيش وهم حي من اليمن، في إبلهم نفار شديد، وكانت إبلهم إذا سمعت صوت الشن وهو القربة البالية نفرت نفورا شديدا. فهو يصف الرجل يقول أنت جبان، يعني كأنك جمل من جمال هذه القبيلة، إذا سمعت قعقعة الشن فررت. الشاهد هنا أي كأنك جمل من جمال بني أقيش. قال فحذف الموصوف واكتفى بالصفة، وهكذا غير المغضوب عليهم أي غير صراط المغضوب عليهم اكتفى بالمضاف إليه عن ذكر المضاف، وقد دل عليه سياق الكلام وهو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ثم قال تعالى غير المغضوب عليهم. يقول منهم من زعم أن لا في قوله تعالى ولا الضالين زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم والضالين، واستشهد ببيت العجاج في بئر لا حور سعى وما شعر، أي في بئر حور. إذن هنا لا زائدة، وهذا ليس بصحيح، ليست زائدة. يقول رحمه الله والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناده صحيح. وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بلا لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم، وللفرق بين الطريقتين ليجتنب كل واحد منهما، فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق إلى آخره. يأتي هذا إن شاء الله في الدرس القادم، لكن هو يريد هنا أن يبين رحمه الله أن لا هنا ليست زائدة وليست استثنائية، بل جيء بها من أجل التفريق بين طريقة المغضوب عليهم وبين طريقة الضالين، وأنهما طريقتان في الزيغ والإلحاد، طريقة من علم الحق ولم يعمل به، وطريقة من لم يعلم الحق أصلا فهو ضال تائه. نكمل إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين.